ولا يضره ضلال الضالين، لكن بشرط أن يهتدي. ومن الهدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من ضيع وفرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته لم يكن مهتديا، بل يكون عاصيا بترك هذا الواجب. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأدى الواجب لا يضره بعد ذلك ضلال من ضل. فما على الرسل إلا البلاغ المبين. الواجب على الرسل وأتباعهم هو البيان والأمر والنهي، ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء.